الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. الجمع الكريم والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاستقامة على دين الله حلم جميل يراود كل شاب وشابة، ولأنها من المفردات الطيبة الصلاح، الاستقامة، الطاعة، فعل الخير، الفضيلة، العفة، الأخلاق الكريمة، كل هذه المفردات تظل حلم جميل وأمنية غالية أن يستقيم كل واحد منا على الخير والطاعة. ولكن ثمة عقبات تعترض أجيالنا وتحول بينها وبين الالتزام الجاد والاستقامة الصادقة. بعض هذه العقبات ترجع إلى الشباب أنفسهم، ما يعيشون من حالة ضعف وعدم ثقة في أنفسهم ومقدرتهم على تجاوز عقبات الشهوات. وكثير منهم يقول: أريد أن أستقيم ولكن ما قادر، أو أنا شيطاني كبير، أو الله لسه ما هداني، أو بعد أن عملت ده كله ألتزم، إلى غير ذلك من عقبات سببها الشاب نفسه أنه لا يثق في مقدراته، بل قبل ذلك قد لا يثق في ربه سبحانه وتعالى أنه يوفق. وبعض هذه العقبات ترجع إلى البيئة والشلة والمجتمع ومن حولك، وبعض هذه العقبات قد ترجع إلى الواقع المثبط، كثرة التيارات، تعدد الفصائل، تباين الجماعات. يقول: أنا أريد أن أستقيم وأريد أن ألتزم، ولكن مع من ألتزم؟ مع هؤلاء أم مع هؤلاء؟ مع من ألتزم؟ كل هذه التساؤلات أحب أن أنفذ إليها من خلال هذه المحاضرة. أريد أن ألتزم، ولكن الالتزام في هذا العصر بالذات يعتبر أصعب من غيره، وهو الزمن الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند، لما قال: إن الله لا يعجب من شاب ليست به صبوة، أي ليس به شذوذ في العاطفة ولا انحراف في الأفكار والمفاهيم، وإن الله لا يباهي ملائكته بهذا الشاب. يقول الله في عرشه للملائكة: فلان الفلاني في المنطقة الفلانية استقام. لماذا؟ لأن المغريات من حوله كثيرة والفتن تحيط به. أنا لا أكون مبالغا إن قلت عصرنا الذي نعيش فيه هو عصر المغريات والصوارف والشواغل بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بل أحيانا أقول هو عصر بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هو عصر قوله عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود: العبادة في أيام الهرج كهجرة إلي، أي من عبد الله في أيام الفتن كمن هاجر من مكة إلى المدينة في عهد الصحابة يكتب له من الأجر أجر المهاجرين. بل هو عصر قوله عليه الصلاة والسلام: ليأتين على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، لقلة الناصر ولندرة المعين. وأخطر ما في ذلك أن طوفان العولمة أثرت حتى على أذواقنا، دعك من الشباب التائه، حتى الشباب الذي عرف المساجد وذاق طعم القرآن، تجد في أنماط حياته وفي بعض أذواقه لا يخلو من التأثر بالغرب، في أنماط الديكور، في الأثاثات الموجودة في البيوت، في طريقة فرش وتأسيس المنازل، في طريقة التعاطي للحياة نفسها قد لا نخلو من التأثر بطوفان العولمة. أثرت هذه المسألة فكسرت الحواجز ورفعت الحجب، فكان عصر الانفتاح يتعامل الرجل مع المرأة التعامل العادي والتلقائي بدون حجب ولا حواجز، الأمر عادي. حتى الشريعة التي وضعت مصطلحات هادية في التعامل بين الرجل والمرأة، وأول هذه المصطلحات مصطلح اسمه الفتنة. الفتنة، التعامل بين الرجل والمرأة قائم على الفتنة. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، ما تركت بعدي فتنة. فتنة، شوف فتنة، لكن الناس ما بيتعاملوا مع مع مع مع مع هذا الإطار في إطار الفتنة. وأنا أبشركم أن لدي رسالة مكتوبة سوف تنشر قريبا حول العلاقة بين الطالب والطالبة الجامعية، وحول مفاهيم الحب الطاهر والونسات والغراميات والعلاقة تحت الزمان الشريفة وعلاقات الصداقة والخطوبة. كل هذه على ضوء الكتاب والسنة سوف تخرج رسالة قريبة إن شاء الله. حتى هذه المحاضرة يعني أطمئن الأحبة أنها مكتوبة وأنها مطبوعة وسوف توزع إن شاء الله على الناس. لكن الذي أود أن ألمسه في ظل طغيان العولمة وتنامي التيار المادي وغياب أشواق الروح والعمق الإيماني والغيبي، الجنة والنار تضعف معاني الالتزام الحقيقية، لأن أهم ما في الالتزام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن تكون مستمر على عبادة وأن تكون مستقيم على طاعة. ولذلك أقول في ظل هذا الطغيان المادي أشعر أن أجيالنا من الشباب تعاني تناقضا رهيبا بين قناعات راسخة وبين مفاهيم إيمانية صحيحة في نفوسنا وبين واقع يدعو المسلم إلى التناقض. كثير من الناس خاصة من الشباب إذا وقع في المعصية لا يكون مرتاحا، ضميره يؤنبه ونفسه تقلقه وإيمانه يتعبه في نفسه، فلا يشعر هو ذهب إلى المعصية طلبا للذة وبحثا عن المتعة، فإذا بالمعصية تعود عليه وبالا، شك وقلق وتعب وإرهاق ذهني وإلى غير ذلك. ولذلك أشعر أن أجيالنا في ظل هذا الطغيان المادي والاختراق القيمي الذي حصل يعيشون هذا التناقض الكبير. أبدأ بعد ذلك الحديث المباشر عن لماذا لا يلتزم الشباب. كثير من الناس يود أن يلتزم ولكن لا يستطيع، وهذا الكلام بالمناسبة أعني به حتى الشباب الذي يزعم أنه ملتزم. كثير من الشباب أيضا يظن أنه ملتزم مع أنه قد يلتزم الالتزام الشكلي ويستقيم الاستقامة الصورية في شكله حريص على السنة، لكن القلب قد يحصل فيه نوع من أنواع الجفاء، وهذا من إشكالات وإنعكاسات الطغيان المادي لإفرازات العولمة. بمعنى كثير مننا يصلي، الكثير منا يصلي، ولكن يصلي صلاة الآلة ويتعبد عبادة الروتين دون أن ينفذ إلى جوهر وحقائق العبادة ولا إلى معاني الألفاظ والأذكار التي نقولها. أشعر أن إشكالا كبيرا تعاني منه الأجيال، ولذلك أردت إسهاما لوضع اللبنة الأولى وفتح الطريق أمام الشباب ليستقيموا. وما أجمل الاستقامة، ومن جمالها أن الذي يعمل بضدها يود أن يكون عليها، وأن الذي لا يستقيم لو أنه أخبر بأنه غير مستقيم لما رضي. بمعنى لو في زول بيسكر وانت قلت له السلام عليكم يا سكران ما بيرضى، ولو في زول سكران قلت له السلام عليكم انت من الصالحين بتكيف، لان كلمه الصلاح والاستقامه يطلبها كل الناس حتى الذي لا يقيم عليها، وهذا يدل على انها ممدوحه ومرغوبه ومطلوبه ومقصوده، وان النفوس تهفو وتتطلع ان تكون من اهلها. ارني شخصا منحرف يحب ان ينادى بالقاب المفسدين والمنحرفين والمجرمين، وريني حرامي لو قلت له وين يا مفسد بيرضى. إذن الاستقامة والالتزام أمر كلنا يريده. طيب، قسمت بعد هذه المقدمة المحاضرة إلى عوائق وعقبات في طريق الالتزام، ثم منارات ومعينات على الالتزام. وكما أسلفت أن هذه يعني الإفساد وإخراج الإنسان عن الطريق الصحيح، الشلة والخلة والصحبة والمجتمع تلعب فيه دورا كبيرا، المفاهيم الخاطئة تجاه الالتزام والاستقامة تلعب دورا كبيرا، المجتمع ومن حوله يلعب دورا كبيرا، الشيطان ووساوسه وتهييج الشيطان وضربه على أخطر الأوتار الحساسة في الإنسان، تعرفها؟ الشهوة. أخطر الأوتار الحساسة في دواخل الإنسان الشهوة، يضرب عليها الشيطان على هذه الأوتار ضربا يهيج الشهوة في نفوس كثير من الشباب والأجيال. في تقديري أول المعوقات والعقبات في طريق الالتزام ضعف الإيمان، إذ أن قضية السلوك والأخلاق ترتبط ارتباطا قويا ووثيقا بقضية الإيمان واليقين والمعرفة، فكلما كان الشاب أعظم إيمانا كلما كان أكثر وأشد وأقوى التزاما، وهذه قاعدة عندي راسخة. قال الله عن الفتية إنهم فتية آمنوا بربهم وبعد ذلك وزدناهم هدى، أتت الزيادة بعد وجود القاعدة والأرضية الراسخة من الإيمان. ما هو الإيمان؟ أختصره لك في تعظيم الله عز وجل وإجلاله والإقبال على الله بكلياتك والخضوع له سبحانه، وعندها فلا تؤثر رضا أحد على رضاه ولا تؤثر حظ نفسك على حق ربك، إذ أن حق الله الاستقامة وحظ النفس التمادي في الشهوة وأن تصدر في الغي، وهذا من الإشكالات. ابن القيم رحمه الله باعتباره من أهل السلوك والتربية يرى أن الشهوة من أكثر المعيقات، بمعنى إخواننا الشهوة ينبغي أن لا ترتبط في أذهاننا بالشهوة تجاه المرأة أو شهوة المرأة تجاه الرجل، لا، شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة النوم، شهوة النظر، حتى فضول النظر. كان ما نظر للنساء زوجي ماشي في العمارات دي، يعني والله يا سلام العمارة دي طراز سمح، المهندس العمل العمارة دي تمام يا سلام والله، لكن اللون بيقول أنا ما بعرف الألوان، اللون البيجي ده جاي تمام مع المسألة دي. دي نفسها شهوة، يعني مسألة مبدأ الشهوة التي هي الميول، الشهوة القائمة على الميول من أعظم إشكالاتنا. هذه الشهوات هي التي تعيق الإنسان عن الالتزام، لأنه عنده شهوة معينة، شهوة في مشاهدة فيلم يمنع هذا ويقعده عن أداء الصلاة في وقتها أو حتى عن صلاة الجماعة، شهوة الأنس مع والثمر، الشهوات الكثيرة. يقول ابن القيم تواجه الشهوات التي في النفس بعدد الإيمان، أهم شيء عدة الإيمان، ومصابيح اليقين المتقدة بزيت الإخبات. اليقين إذا كان عنده مصابيح، المصابيح دايرانا زيت، هذا اليقين الراسخ الذي يجعلك لا تنظر إلى الشهوة باعتبار أنك فقدت شيء عظيم. أخوانا في كثير من الناس لمن يعني يكون ملتزم ويلقى الناس قاعدين يعملوا والله الناس زي حظهم يا اخي ده ما ملتزم زود ده ملتزم لانه يا يلتزم الا لما يدرك انه ما في زول احسن منه اصلا في الدنيا وهذه درجه درجه عاليه جدا من درجات الانس بالله يا اخي انت تانس بالله وغيرك يانس بالبشر انت تقوم الليل تناجيه ابو سليمان الداراني رحمه الله يقول اهل الليل في ليلهم اشد طربا من اهل اللهو في لهوهم انت تناجي الله في جوف الليل وفي هذه الساعه وذاتها مجموعه اجتمعوا على فنان يرقصون ويتمايلون ويقول لهم القائل ما زال الليل طفلا يحبو فرق بين ليلك وليلهم ولذلك قال اهل الليل في ليلهم اشد فرحا وطربا من اهل اللهو في لهوهم كان يقول الحسن البصري اهل الليل انظر الناس وجوها لانهم خلوا بالرحمن فكساهم من نوره لا يمكن ان تقارن هذا هذه المتعه الروحيه العاليه وهذا الاقبال القلب الكبير على الله والخضوع له بمن يعبثون ويلعبون سبحان الله اصلا ما بتلقى لك ناس حضروا حفله وصلوا صلاه الصبح حاضر ناس الحفله ذي بعد ما الحفله في الغالب يجي الساعه 2 صباحا بيمشي ينوموا ما لقاني ناس حضروا الحفله قالوا يا اخواننا خلاص الفجر باقي له ساعتين ثلاثه كده ننتظر لحد ما نصلي الفجر والنوم لانه شغل الرحمن وشغل الشيطان ما بيتلموا سوا اللي بيحضر الحفله ده نادم يصلي الفجر حاضر وفي ناس من من من من هذه الاشكالات انه يمكن الاخوان اللي واقفين يعني عن ورا ممكن يجوا جنبه هنا قدام انا ناقشت لي شاب من شاب طيبين يعني شاب كويس وفاضل فكنت راكب معه بناقشه جات المناسبه عن صلاه الفجر أحد يصلي الفجر وكذا قال لي والله ما قاعد يصلي الفجر دي مشكلتي الوحيده قال لي والله يا شيخنا لا عندي علاقه مع بنات لا بسجل ولا اي حاجه انا بس مشكلتي صلاه الفجر قلت له ايام الامتحانات قاعد تساهر قال لي قاعد اساهر قلت له اعتبر نفسك ممتحن مع رب العالمين في ناس الساعه 2 صباحا ممكن يصحى يوم ايام الامتحانات دي ايام الزنقه ممكن يصحى الساعه 2 صباحا ويجرها لحد الصباح ما عنده مشكله قال بيخليك تقوم صلاه الفجر شنو انت ما في امتحان دائم مع ربنا بعدين عدم معرفه قيمه صلاه الفجر في وقتها اشكال للناس يا اخواننا صلاه الفجر فرض قبل صلاه الفجر سنه الفجر ركعتان قبل صلاه الفجر خير من الدنيا وما فيها الدنيا انت قال الدنيا العالم اللي احنا قاعدين فوقه الان هذا عصر من عصور الدنيا زمن من أزمنة الدنيا أما الدنيا منذ أن خلق الله الخليقة إلى يوم القيامة تسمى دنيا نحن الآن في جزء من الدنيا ركعتين من الفجر قبل الفجر تساوي الدنيا أحسن من الدنيا وما فيها الدنيا الآن كده الدنيا كلها خليها كان فيها قصر سليمان يا أخي سليمان سنة 1000 قبل الميلاد يعني عاش سليمان تقريبا سنة 1000 قبل الميلاد سنة 1000 قبل الميلاد بيجيب عرش بلقيس من اليمن الى فلسطين في لمح البصر تقول لي موبايل موبايل شنو بياكل عيش الموبايل انت قايل عرش قدر ده والعرش ذاته لما جابوه فلما راه مستقرا يعني العرش الجميل اليمن خدته له في فلسطين فات قاعده ما تحرك حسن الناس دخلوا دولاب من برا في البرد دخلوا جوا الاوضه يقول لك الدولاب ده ما قاعد كويس خدت له حجر بجاي يا اخي السرير الا يخدت له حجر بيتحل العرش ده خدته فتخدته ما زادوا ذاته بس قاعده زي تقول بس مصمم منه يقلب في المحل ده وفي الزمن ده عنده قصر ممرد من قوارير قصر من قزاز قزاز املس الملكه يا اخوانا الملكه معناها بتحسن التعامل مع التقنيات الموجوده يعني ما في زوج جاي من الريف زوج جاي من الريف ده ممكن ما يعرف دي ملكه وبعد ده لما رأت القصر حسبته لجة وكشفت عن ساقيها أخبرت أنه قصر ممرد من قوارير قصر من قزاز كان قبل 1000 سنة قبل الميلاد، يعني قبل 4000 سنة كان في قصر في فلسطين من قزاز. وريني وين في قصر من قزاز، في المنشية ولا في باريس؟ وريني وين وين القصر من قزاز ده. وبعد القصر ده انتهى وحق نبي بعد ما قعد، لأنه في النهاية دنيا. إخواننا شوفوا المعاني بتاعة الإيمان وعدد الإيمان والثقة في الله سبحانه وتعالى وطمأنينة القلب وإقباله على الله بالكلية، هذه معاني مطلوبة خاصة في هذا العصر. لذلك الركعتين قبل الفجر انت أدي الدنيا مساحتها وأدي الآخرة مساحتها. المشكلة احنا الدنيا بتستغرقنا، يعني نعطي الدنيا مساحة أكثر مما يجب. إذا كان ركعتين قبل الفجر يعني الرقيبة خير من الدنيا وما فيها. يا أخي الدنيا دي فيها كم كلية طب في العالم؟ أحسن كلية طب في العالم وين؟ الركعتين دي خير من الكلية كلها بمعاملها وبمستشفياتها وبأي حاجة. الدنيا فيها كم عربية كاملة؟ فيها كم بنك مركزي؟ فيها كم شركة بتاعت نفط؟ فيها كم دولة؟ فيها كم عمارة في نيويورك؟ انت قال عمارة المنشية دي بتاكل عيش مع عمارة نيويورك؟ عمارة المنشية دي بتاكل عيش مع ناس مبدة والحاج يوسف، لكن مع نيويورك ما بتاكل عيش. يا اخي العمارات الدنيا دي كلها والعربات الموجودة قال لك ركعتين خير من الدنيا ما فيه. انت ضيع صلاة الفجر اللي الفرض لمجرد شهوة النوم، هذا إشكال. وأنا أود أن أقول شيء إخواننا، أهم ميزة للإيمان في تقديري أن الإيمان يسهم بالنسبة للشباب في قضيتين أساسيتين. القضية الأولى الاستقرار الفكري لدى الشباب. كثير من الشباب يعاني بلبلة الفكرية، والله نحن شباب يقول لك يا شيخنا أها أنا دار ألتزم، أبدأ بشنو؟ واحد يقول لك دار ألتزم النقاب فيه خلاف، أتنقب ولا ما أتنقب يا شيخ؟ واحد يقول لك أنا أبدأ بشنو؟ الشباب الآن يعاني بالمناسبة بلبلة فكرية حقيقية. كوز راسه جاي هو يريد أن يستقيم، يقول لك أدعو إلى الله، المجتمع، الأهل، الأسرة، الشلة، الصداقة التي كنت فيها، كثير من الإشكالات ترد علي. ولذلك الاستقامة بتريحك، الإيمان ده بريحك من حيث البلبلة الفكرية، ثم يسهم بعد ذلك في الراحة النفسية وفي تفجير ينابيع الخير في نفسك. يعني أنت كلما كنت أشد تعظيما لله كلما كنت أكثر خوفا، مراقبا له في السر والعلن، مجتنبا للعصيان، مستقيما على أمره، مبادر إلى طاعته بإقبال ونهم وبكليات وراحة وطمأنينة وسكينة ولذة ومتعة. يا أخي نفقد في عصرنا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أهم ما في الحديث أنه يؤكد أن للإيمان حلاوة. أين حلاوة الإيمان؟ إذا ذكرت الله هل أنت تجد لنفسك قيمة عظيمة وتشعر أنك تمجد الله وتعظمه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، والطير سبحه، والوحش مجده، والبحر كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى ربا ليس ينساه. يا أخي هل تشعر بأنك فعلا تحب الله وتمجده وتعظمه، وأنك قريب إلى الله، وأنك تسأله تحس بأنه قريب منك وأنه يسمعك وأنه يعطيك وأنه يقبل عليك ويسمعك؟ هذه المعاني يا إخواننا. أنا مصر إنه التيار المادي الكبير والحياة سريعة الإيقاع أوجدت الإنسان الآلة، والعبادة عبادة الروتين. الزول برنامج شنو كده؟ ورينا برنامج شنو؟ بتقوم الصباح تسوق، تشرب الشاي باللقيمات أو بالبسكويت أو بالقرقوش. أها تاني لبست، مشيت الجامعة مع المواصلات شغال غنى، جيت سايق عربيتك، جيت راكب ركشة، جيت الجامعة، دخلت وطلعت وقت الفطور، مشيت الكافتيريا اشتريت سندويش وشربت لك جدا حاجة باردة، الظهر الزم مشيت صليت، طلعت بعد الظهر، وهكذا دوامة. لما ترجع في آخر اليوم، مجهود ذهني مضني والتعب وإرهاق نفسي عالي، لا تملك إلا أن تنام وأن ترقد، واليوم الثاني بذات النمط والروتين. أين ذكر الله؟ أين حب الله؟ أين المبادرة إلى فعل الطاعات؟ أين فعل طاعات تلتمسها؟ إخواننا الرضا عن واقعنا، وده سوف أتحدث عنه، من أكبر إشكالات الالتزام. كثير من الناس تقول التزم يوقف مالنا، أنا حاسة ما كويس وأصلي الصلوات الخمسة في الجامع، لا تجهجهون مالكم يا ناس، أنا حاسة ما كويس، مالي مالكم علي. هذا قد رضي عن واقعه، هذا يعني لن يستقيم، لأنه أهم شيء في الاستقامة اتهام النفس بالتقصير وتعظيم الجناية وتعظيم الله عز وجل ومشاهدة مننه ونعمه، تشعر أنك مقصر مهما فعلته. طيب، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هل وجدنا حلاوة الإيمان؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ذاق طعم الإيمان. إخوانا الإيمان ده عنده طعم، عنده حلاوة، راحة وسكينة وطمأنينة وخير دوما، وبل تجد الإنسان وصل درجة من اليقين أنه بعد ذلك لا يصيبه الشك. وهذا معنى ربط القلب، وربطنا على قلوبهم، يعني بعد ذاته من كثرة ما بقت الشهوة لا تؤثر فيه، ما بتأثر بها نهائيا، هذه درجة عالية من الثبات. طيب، لكن السؤال الكبير الذي ينبغي أن لا يغفل، إذا كان أكبر معوق لعدم الالتزام هو ضعف الإيمان، كيف نحقق الإيمان في نفوسنا وحياتنا؟ والله هذا سؤال كبير جدا، وأنا أعطيتك في هذه النقاط. النقطة الأولى التأمل والتفكر والنظر في ملكوت الله وخلقه وبديع صنعه سبحانه. إخواننا، ربنا خلق الخلق جميعا، والخلق ليسوا إنسا، ما البشر نحن شايفينه دي، لا، الجن والكائنات والدواب، سبحان الله. يا إخواننا تخيل الفيل ده كبير ولا ما كبير؟ كبير. مشى إنسان ومشى فيل، وقع أقدام الفيل على الأرض أخف وطأة من وقع أقدام الإنسان. الإنسان بيضغط على الواطة أكثر من الفيل، يعني الذبذبات اللي بيحدث الإنسان على الأرض لما يمشي أكبر بثلاث أضعاف من اللي بيحدث الفيل. ليه؟ لأنه أقدام الفيل خلقها الله مصممة أنها في شكل يايات، أمكن القرابة 21 ياي، عشان كده الفيل بجسمه ده كله كان بيمشي على الواطة دي، أول حاجة كسر كرعيه، كان كسر أقدامه. الخلق ده كله في كائنات ضخمة في قاع البحار، وكائنات صغيرة دي كلها برزوق ربنا، وبيقتلى في مواعيد كل واحدة براها. يا إخوانا الكون ده كبير، المجرات الضخمة، الكائنات العظيمة التي خلقها الله. يعني يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. إخواننا ربنا دا تأمل خلقه عشان تصل إلى درجة عالية من الإيمان. لا إله غيره ولا شيء يعجزه قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، خالق بلا حاجة، الخلق كلهم خلقهم ولا يحتاج إليهم، ولا يستعين بهم على قضاء حوائجه، بل كلهم يستعينون به. يا عبادي لو أن إنس أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد وطلبني كل واحد مسألته وأعطيت كل واحد سؤله ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في بحر. يا عبادي إنكم لم تملكوا ضري فتضرونني، ولا تملكون نفعي فتنفعونني. أخواننا الناس دي كل يتكلموا في لحظة واحدة، وأي زول بلغته، وكل زول عنده طلب براه، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع. ده دا العربية، وده دا ينجح في الامتحان، وده دا يغمر، وده عيان دا ركبة كويس عايز الدواء، وده داير ربنا يصلح له ذريته، وده داير كده كلهم، وأي زول مشكلته برا يسمعهم في لحظة واحدة ويجيبهم جميعا. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، يعني بدي ما حصل وقف الرزق يومين قال يا إخواننا لحد ما نفتح المخزن الكبير الثاني مما الله خلق الدنيا رزق ده ماشي. حصل قالوا يا إخواننا كده انتظرونا شوية بس ادونا يومين ثلاثة لحد ما المخزن ده المخازن كملة، تفضل مخزن كبير كده نفتحه الرزق ده ماشي كويس. وبعد ده مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة، يميت الخلق جميعا، الأنبياء يقبض أرواحهم ولا يتردد، وباعث بلا مشقة. شوف القيامة دي، اليوم الآخر ده قضية كبيرة جدا، شكي تلقاه في القرآن مليانة اليوم القيامة، يعني شوف في قصار الصور عما يتساءلون عن النبأ العظيم، بعد والنازعات غرقة والناشطات نشطة، بعدين يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن القيامة فإذا هم بالساهرة، بعد ذاك يجي يتكلم إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت تكلف في يوم القيامة، إذا السماء انشقت كله، واليوم الموعود وشاهد ومشهود. القيامة دي أخذت حيز كبير. ليه يا أخي؟ الخلق مما الله خلقه، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كلهم بيقوموا، وفي البهايم، البهايم ذات ربنا بيبعثها يا إخوانا. البهايم اللي الجزارين بيكونوا، لو جبت الجزار قلت له البهايم بتاعتك الضبحتها وينها ما بيعرفها يا أخي، تلقى خروف ناس أكلوا كمونية منه، وناس شاروا منه ربع كيلو عشان يعمل بيه حلة ملاح، وناس اشتروا الكبدة، وناس اشتروا الراس، وناس عملوا شنو، وناس اشتروا الكوارع. الخروف الخرفان دي كلها يوم القيامة ربنا بجيبها. وخلق الناس والجن والإنس والبهايم بعثها بلا مشقة، كخلق وكبعث نفس واحدة. ذلك إخواننا أولا التأمل، ثانيا استحضار القلب والتفكر في نعم الله وآلائه، ده بيقوي الإيمان. ثالثا حضور مجالس العلم والذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، عند أثر في الإيمان الوعظ، قراءة الآيات المقروءة وتدبر القرآن، ثم مجاهدة النفس بالنوافل والطاعات والأذكار وصنوف العبادات المختلفة. كده انتهينا من المعوق الأول، وده كان أكبر معوق، ولذلك يعني أخذ أكبر مساحة في ضعف وعدم الالتزام. المعوق الثاني ضعف الإرادة واستصعاب تكاليف الدين. ضعف الإرادة هو يا أخي يقول لك يعني الشيء كثير خلاص، صلوات ونوافل ونقرأ قرآن ونخلي الحرام، الشيء ده شايفه كثير، وده نتيجة لضعف الإرادة. وهذا يظهر أثره في قسوة القلب وفي جمود العين والاستسهال مع الغفلة، مما يشعر الشاب بأنه ضعيف أمام الشهوات وإزاء المحرمات مع معرفته ويقينه أنها حرام. وإخواننا ده بيخلي الشاب يقول شنو؟ تقول له التزم، لو ناقشت نقاش موضوعي الالتزام رايك في شنو؟ يقول لك احسن حاجه التزم، يقول لك ما قادر. ما قادر ليه؟ او يقول لك شيطاني شنو؟ انا شيطاني كبير، خلوني انا شيطاني كبير. اصلا قال تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيفا، فاذا قوي الشيطان على انسان يعني انه اضعف من الشيطان، في حاله من الضعف اضعف من الضعيف، الشيطان ضعيف وكيد بجيت ما قادر مع الشيطان، معناه انت اضعف من الشيطان، لانه الشيطان في طبعه ضعيف، ان كيد الشيطان كان ضعيف. طيب كيف نعالج ذلك؟ ما هو علاج ضعف الاراده واستصعاب تكاليف الدين؟ العلاج الاول العلاج العلمي، علاج مرتبط بالوعي والمعرفه، ان يعلم ان الموت قريب وان الاجل لا يغيب وانه غدا سيلقى الله. يا اخوان نشوف النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن رجل ذكر الله خاليا، قال ففاضت عيناه، براه بس قاعد مع نفسه تذكر الاخره والقيامه وما هو عليه من المعاصي، بكى. فلا بد من ان من تذكر الموت ان ينظر الى من استقام امامه من الصالحين والاخيار. هل في ناس مستقيمين حياته ما فيها عبث؟ نعم في. طيب كيف قدروا؟ كيف تغلبوا على شيطانه؟ هذا يكون لك سلوى في ان تقوي من عزيمتك ومن ارادتك. ثالثا ان تثق في نفسك، ولكن اقول قبل ان تثق في نفسك ينبغي ان تثق في ربك، ان تستعين بمولاك الكريم. انت تريد الاستقامه، تقول كل يوم اهدنا الصراط، تطلب من الله جل جلاله ان يهديك الى الصراط المستقيم، فثق في انه سيهديك. لما تثق في الله انت قلت له اهدنا، تاكد انه بعدك حيهديك، امشي طوال في في في طريق الهدايه، وتاكد ان ثق في نفسك بعد ذلك وثق في ربك. ده العلاج الاول. العلاج الثاني العلاج العملي، والعلاج العملي ان ينخرط في البرامج الايمانيه والدعويه. يعني انت عشان تخرج من ضعف الاراده انخرط في برامج ايمانيه، ثم لا بد من مجاهده النفس وعدم الاستسلام لها. والذين جاهدوا فينا، بعدك بتجي الهدايه، قال لنهدينهم سبلنا، سبلنا ابواب الخير. اخواننا عدم الخير، عدم فعل الخير حرمان، وفعل المعصية خذلان، ورؤية الطاعة أمام عينك والانصراف عنها شقاء. ده كلام مؤكد 100%. طاعة قدامك ما قادر تعملها أنت محروم، الله ما وفقك، زيك ده ما بيشبه الطاعة معناها. معصية قدام عينك عارفة حرام تعملها أنت مخزول، ربنا خذلك، رفع إيده منك. ثم عدم المبادرة إلى الطاعة نوع ضرب من ضروب الشقاء. والله يا اخواننا في كثير من الناس عياذا بالله ما موفق، هذا من عدم التوفيق. عشان كده قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله مع المحسنين. اخواننا السبل، سبل الخير تبقى ميسره قدامك، داير تتصدق ما بتكوس لك زول تتصدق له، تلقى طوال يجيك طوالي تطلع صدقة تديه في شغل، فجأة الأذان أذن طوالي تخلع يدك من أي شيء وتمشي طوالي المسجد وتجنب بدري وتقرأ القرآن. يخي ده في زول ممكن يجنب في جامع، بعد ما يجنب في جامع تلقى جوا الجامع بيتلفز في المراوح جوا الجامع. يا زول ما تقول لك كلاما ينفع في الآخرة، يعاين في المراوح ويعاين في الهناي ويهبش في الموكب، ما قادر يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا أخي ده ضعف، ضعف شديد في هذه الإرادات، ولذلك لا بد من المجاهدة. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر سأل الصحابة أيكم أصبح اليوم صائما؟ الحديث في صحيح مسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله، قال أيكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله، أيكم شيع اليوم جنازة؟ قال أنا يا رسول الله، قال أيكم أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. المستغرب له أنا مش إنه أبو صديق عمل الصالحات، إنه عمل الصالحات من بعد الفجر لحد صلاة الظهر كان عمل الكلام ده كله. أنا وإنت ده لنا شهر عشان نعمل الشغلة دي كلها، عشان نلقى لنا جنازة يعني نجيبها من وين؟ الجنازة نجيبها من وين؟ ما بنرجعها. أقول جاءت الجنازة مشينا شيعناها، أمكن ما نقدر تزور عيان ذات تزور، وأمكن يوم الجنازة تجيك تصبح من الصباح ضربت شايك وفطرت ذاته، أها تصبح صايم كيف؟ أها شيعت الصوم فاتك يا أخي. لكن ده توفيق، ده توفيق تقيل شديد. زول يعمل أعمال دي كلها لحد صلاة الظهر يكون عمل عمل ده كله كده. أنت أقول ما اجتمعنا في جبريل أدخلوا الجنة. أحرص يومك تصبح صائم طوالي، أحرص تمشي تكوس ليك زول مرضان، وفي نفس اليوم قبل المغرب، المهم ده كله يتم قبل المغرب، ما ضروري لحد الظهر، لحد المغرب فوق كده، المهم يتم في اليوم، تمشي تشوف ليك جنازة تسيعها. إن شاء الله ما عندك موعد على غير ركبت المواصلات الحافلة، جيت ناس في الرميلة قاعدين يدفنوا، وقف الكمساري وخليك صايم، وأنزل شيع معهم ولا زول يعرفك ذاته، ده ذاته أحسن. بعد ذلك شوف لك جيليشات من وين وين، بس كوستيك زول مسكين تديها له. أعمل كده يعني، شوف لنهدينهم سبلنا. وشوف أنا أكلمك في هذا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال العلاج، الركون إلى النفس شر. ابن القيم رحمه الله يقول الشيطان والدنيا عدوان خارجان، والنفس عدو بين جنبيك، وسنة الجهاد قاتل الذين يلونكم. ما الذي يليك قبل ما تجاهد ذلك شيطان ولا دنيا؟ أول حاجة جاهد نفسك. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. البكره نفسه ويشوف نفسه مقصر ويلوم ويعاتب نفسه كثير في ذات الله، يصلي يقول دي صلاة ما بتشبهنا، قصرنا في الصلاة والله. لكن الناس المطمئنين الذين يأمنون مكر الله يقول لك يا زول الجنة دي نحن خاشنا، لا قاعد نسلي لا قاعد نسري وما قاعد نغلط على زول، وصلي نصليها داري مننا نتانا شنو؟ شيع جنازة وأطعم مسكين وصوم هنا، الجنة دي نحن خاشنا خاشنا. ده أمن مكر الله، أمن مكر الله. من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. هذا قول أبو بكر رضي الله عنه. طيب المعوق الثالث غياب المفهوم اليقيني للآخرة، إذ أن النفس تنزع إلى الفجور وهي عند غياب الرادع والخوف من الله تستمر في العصيان، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه لما تردد في أمر القيامة يسأل أيان يوم القيامة. طيب ما هو العلاج إخواننا غياب المفهوم اليقيني للآخرة؟ العلاج شنو؟ أول حاجة إخواننا غياب المفهوم اليقيني للآخرة شنو؟ الآخرة تكون قريبة. معروف ابن فيروز الكرخي رحمه الله صلى بالناس صلاة الظهر، لما جاء صلاة الظهر قدم أحد الطلاب، الطالب قال سأصلي الظهر وفي العصر لا تقدمني، قال أتؤمن أن تعيش إلى العصر؟ أعوذ بالله من طول الأمل، إنه يمنع حسن العمل. أقيمت الصلاة وقبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس قال حسبكم، والناس وقوف، هرع إلى بيته، دخل ورجع ثم كبر وصلى بالناس، وبعد الصلاة قال لعلكم فزعتم، ذكرت أن في بيتي 6 دراهم فذهبت وأوصيت عائشة أن تنفقها على المساكين، ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. هو داري صلي يتذكر القروش، ما قال ننفقها بعد ما صلي، قال أمكن أموت في الصلاة دي وبعد الله يسألني يقول لك عند 6 دراهم ما أنفقتها، أمشي أقول لي الله شنو قال. حضور المفهوم اليقيني يساعد على الاستقامة مساعدة يعني عجيبة. وعلاج ذلك بالبصيرة في الوعد والوعيد، بمعنى أن تجعل الآخرة قريبة، وأي حدث أمامك أربطه بالآخرة. إخواننا دي دي دي دي مشكلة، الآخرة ما تكون غائبة الإنسان ما بيذكره. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. أي شيء في حياة السلف يذكرهم بالآخرة. لما يشوفوا لون نار مولعة في الشارع والمطاف واقفين يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم قنا عذاب النار. يسأل نفسه بلا وبينه وبين نفسه يقول اللهم قنا عذاب النار. شوف الكلام ده كيف مشى مركز عفراء للتسوق، لف وشاف المحل مكيف والبنايه كثيره، يقول اللهم لا عيش الا عيش الاخره. اذا كان ده نعيم الاتراك والسودانيين كيف نعيم رب العالمين؟ تخش سوق تعجبك المطايب قول في الله الاخره كيف، دي الدنيا الاخره كيف، الجنه كيف، اربط طوالي كويس. قاعد في اوضه ظلمت استعيذ بالله من ظلمه القبر، وهكذا قص على ذلك. دائما تربط الأحداث من حولك بالآخرة. طيب المعوق الرابع والعقبة الرابعة في الالتزام بعض المفاهيم الخاطئة عن التدين، ودي أنا هركز عليها، بعض المفاهيم الخاطئة عن التدين. واحد، ظن بعض الناس أن الالتزام تشدد وأن الالتزام الجاد بتعاليم الإسلام غلو، وهذا هو قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الالتزام الحقيقي وتطبيق تعاليم الكتاب والسنة أولا فيها موجه أو مؤشر، المؤشر الأول أنها ممكن تطبيقها، وإلا لو ربنا نزل كلام ما ممكن يطبق معنا إيه بالكلام ده؟ لا لغو، يعني لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، الكلام ده قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ودين ده حد يوم القيامة، تطبيقه ممكن، تطبيق هذا الكلام ممكن. لو قلت هذا الكلام صعب جدا ما بيطبق معناه النص ده قاعد عبارة عن حشو ما عنده معنى، كلام فارغ ما كان يتقال من الأول ذاته. بعدين هو هذا النص يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخاطب الأجيال المختلفة، متأكد أنه كان لما قال هذا الكلام. فالدين يمكن أن أهم شيء لا تشعر أن الدين لا يمكن أن ينزل على أرض الواقع، الدين يمكن أن ينزل على أرض الواقع، ودليله وجوده في الكتاب والسنة. ما جعل عليكم في الدين من شنو؟ أي شيء كعب ما بجيبه لكم، كونه جابه معناها الشيء ده ممكن يعني هو ينفذ. لكن من أين يأتي هذا الظن؟ إخواننا المجتمعات ألفت نمط معين في الالتزام والتدين. الدين مناسبات، يجي المولد الناس يضربوا حلاوة سمسمين والعروسة والأستان شنو والأسد كويس واللكوم وتاني شنو في شنو تاني حلاوة مولد، مبسوطين إنه أقاموا الدين وحرروا فلسطين طالما عملوا مولد الرسول في الميدان، وجات النوبات والأنوار والأعلام. يا أخي ده مولد تلقى فوق النسوان لابسات الثياب السمحة الفاخرة والأولاد والشباب والصفافير والمشاغلة بتاعت البنات، ده مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا دي فوضى؟ والله دي إساءة، والله لا ينبغي أن يحتفل بميلاده عليه الصلاة والسلام بهذه الصورة. بتخيلوا إنه حتى مثلا كان قام وجاء المولد ده يخشها تخيمة في 300 طريقة، ولا يخش خيمة الحكومة، ولا رأيكم شنو يخشها تخيمة؟ ده ذاته دليل على انه المولد ده باطل. طريق الرسول واحد، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بس يعني مناسبات، سمع له شريط بتاع في ناس بتخيل التدين انه يسمع شريط بتاع مديح، طالما ما بيسمع الاغاني وبيسمع المديح ده شايف نفسه ملتزم ذاته التزام شديد. ده اخواننا اشكال، هذا اشكال المجتمع الف نمط من الالتزام. الخروج على نمط المجتمع كانه خروج على الدين، وليس خروج على الدين، هو إرجاع الناس إلى الدين الصحيح، وهو خروج على ما ألف الناس. طيب المفهوم الثاني عند الشباب الالتزام بالسنة، والحرص عليها من القشور. تقول التزم بالسنة أحرص عليها، يقول لك يخدي قشور. طيب الرد يلزم من قول الشاب أن رسولنا جاء بالقشور، وهذا كلام خطير جدا على عقيدة الإنسان. طيب ده مفهوم من المفاهيم الخاطئة. المفهوم التالي، الظن أن الالتزام الجاد والعمل للدين يعطل من الدراسة الأكاديمية أو يعيق أو يعيقها، والأهل لا يريدونني إلا متفوقا. الكلام ده موجود وسط الشباب ولا ما موجود؟ يقول لك يا أخي أنا والله ما عندي مانع، لكن أنا أهلي دايرين متفوق. أول هذا مفهوم خاطئ. ليه؟ لأن الالتزام يساعد على حفظ الأوقات ورعايتها. يا إخواننا المفروض يجي الأول في الكلية منه اللي بيجنب في النجيلة يتونس، ولا اللي بيصلي ويجي الجامعة ويرجع البيت طوالي وبعد صلاة العشاء ما عنده أي شلة ولا ونسة؟ المفروض يتفوق يا تو. إخواننا الالتزام لا يعيق الدراسة الأكاديمية، الالتزام يساعد لأنه يحفظ عليك أوقات تهدر سدى، مع إنه الزول من الشيطان الأوقات اللي بيقضيها في الونسات ما بقول له دي بتضيع الزمن وبتجيبك الطيش. وكان يطيش أو ما نجح أو فشل ما بقوله، لأنه كان بتونس كثير في الكلية مع البنات، لكن كان في زول التزم وما نجح بيقوله ده من كثرة الالتزام. شوف التلبيس، إن تمسسكم إن تصيبهم سيئة يقول هذه من شنو؟ من عند الله. أو في الآية الثانية يقول يطيروا بموسى ومن شنو؟ ومن معه، وإذا منكم أنتم. فدي نقطة. ثم انظر إلى جملة الشباب الملتزم، هل تراه متأخر عن الدراسة؟ ما كل الكليات فيها شباب ملتزم وفي مراحل مختلفة، فهو الناس متفوقين وفي الناس وسط زي وزي بقية الطلاب. الفرق شنو؟ يعني الالتزام لا يؤثر على هذه المسألة. طيب أما الأهل أنا أعذرهم، أهلك أعذرهم. أعذرهم لماذا؟ لأنهم يخافون عليك ويشفقون عليك ويريدونك أن تلتزم ويشفق عليك ويريدونك أن تتفوق. هذا شعور نبيل من كل والد ووالدة، لكن أنت الذي عليك أن تبرهن أن الالتزام قرين التفوق. بمعنى تفوق أخلاقيا داخل البيت، غير من سلوكك معهم، ما ساهر كثير كويس، قوم الليل، احرص على الاستذكار والدراسة الأكاديمية، ستجد الأهل أفرح الناس بالتزامك وبتفوقك معا. طيب المفهوم الرابع والقبل الأخير من المفاهيم الخاطئة حول التدين، الخوف على المستقبل. مش أخواننا مستقبل الحياة المادية، لا، يقول لك ربما لا أستطيع الثبات، ربما لا أستطيع الثبات. يقول لك التزمت أمكن ما أقدر أواصل، أنا خايف، الالتزام ده صعب. هو صعب ولكنه يسير على من يسره الله عليه. يقول لك أنا والله أمكن ما أقدر ألتزم. طيب وهذا أرد عليه أقول له، أتدري من تعامل في الالتزام؟ أنت من تلتزم بتعامل منه؟ مدير بنك ولا رئيس جمهورية؟ أنت تعامل رب العالمين. فإذا صدقت في التزامك وبدأت الالتزام بحسن الظن به سبحانه، كان التوفيق قرينك إن شاء الله. ثم لماذا أنت مهزوز وتتهرب؟ هل تتعامل في أمور دنياك بذات العقلية؟ لما تبدأ أي مشروع بتخاف تقول حيفشل وبعدين ما حنجح، بتخاف؟ هل تتعامل بذات العقلية في أمور دنياك؟ ولو كان الناس يتعاملون بهذه العقلية في أمور دنياهم ما نجح أحد في دنيا. طيب وكذلك من المفهوم الخامس اللي بيمنع كثير مشاكل الالتزام، ويأتيهم الشيطان من باب ماضيه وذنوبه ومعاصيه الكثيرة وماضيه المظلم. يقول لي يا أخي اسمع، أنت الشيطان يقول له أنت تلتزم بعد ما كملت الشغلة كلها؟ طبعا بيقول لك السبعة شنو؟ السبعة شنو؟ وذمتها السبعة غيث يمكن تكون السبعة هي السبعة الموبقات، لكن ذمتها دي أنا ما عرفتها. في ذول عارفة يا إخواننا أفيدوني يعني أفادكم الله. السبعة عرفناها، احتمال تكون السبعة الموبقات، ذمة السبعة دي شنو؟ غيث يقول لك بعد ما عملت ده كله يا زول هوي انت الله ما يقبل منك. الزيك ده ذاته بيسيء لناس الدين، كان بقيت معاهم الناس بينفروا منهم، يجيوا بكلام زي ده يعني ينفروه. طبعا يا اخواننا علاج ذلك انه فر من المعصية ووقع في الكفر. المعصية الأمور التي كان عليها، أما الكفر إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا أخي أنت شوف الكفر ربنا يغفره. يا أخي ربنا قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنون كفار وعذبوا المؤمنين سنغفروا بعد ما حكم عليهم، أداهم مساحة. قال ثم لم يقول الحسن البصري هذه أرجى آية في كتاب الله، فتنوا أولياءه عن الدين ثم فتح لهم باب التوبة. شارون ده حسن فتنوا منهم ما فتنوا، باكر ذي كان دار يسلم ربنا يقول إسلامه. سبحان الله دين عجيب. ولذلك يعني ده مفهوم. المفهوم الأخير للأسف الشديد ظن بعض الناس أن الالتزام يؤدي إلى الجنون، وأن قراءة القرآن بكثرة تذهل العقل. يقول أسمع ما تقرأ القرآن كثير، كان قريت القرآن كثير بالجد. إخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام ما جن ليه؟ جبريل يتنزل إليه بالوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل الآيات عارف شنو؟ يتحدث عن الوحي، قال أسمع الوحي كصلصلة الجرس في أذني. يعني ما بسمع يعني كلام عربي بالمناسبة، بسمع صلصلة الجرس. قال فينفصم عني وقد وعيت. لما الجرس ده ينتهي 100 آية قالوا له في الفترة دي يكون حافظه طوالي يقولها، عشان يوريك إنه الكلام ده ما قاله من راسه، ما قطع من راسه، كلام وحي. وإلا يجي نازل 100 آية سورة كاملة تنزل وينفصم عنه طوالي يكون حافظه عن ظهر قلب. سكت ربنا قال له شنو؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. بل مسلم في الليلة الشاتية قالت عائشة ينزل عليه الوحي فيتفصد عرقا، يصبب عرق يعني شديد. ليه ما جنة الصحابة؟ ليه ما جنة؟ هذا كلام ما صحيح. الدين ما بجنن، فبتخيل انه دين شنو بجنن وانه بذهل الانسان، يقول يا زول ما تخش في الدين شديد ما تتعمق. طبعا دي مخاوف التصوف بالمناسبه، زرعوا في الناس المخاوف دي. ربنا قال عن القران الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ما بجنن. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ شيء ميسر قران ربنا وكلامه ما بجنن. ولكن التربيه الخاطئه يقول لك يا اخي الزول ده يعني مربط ماله، يقول لك كان بيقرا القران كثير. الزول ده عنده مشكله حاجه ثانيه، عنده حاجه نفسيه ثانيه، وقام في جنه ده يقرا القران كويس، وذاته جن كويس كويس لما يفلق الناس. في ناس لما يجنوا في نوع من الناس لما يكون يعني كويس وطبيعي ما بيقرا القران، مما تبدا يتعكر يبدا يقرا القران كثير. ده ذاته جن كويس، البيقر القرآن ده برضو جن كويس. هذه مفاهيم خاطئة. طيب المعوق الخامس البيئة المثبطة، والبيئة المثبطة هتكلم عنها في نقاط. النقطة الأولى خوف النقد والفرار من التصنيف. كثير من الشباب يريد أن يلتزم لكنه يخاف أن يصنف. شاب كويس يريد أن يترك المصافحة، لكن إذا ترك المصافحة الجيران والأهل والعشيرة سينسبونه إلى جماعة معينة وهو لا يريد أن يكون من هذه الجماعة، مع أن ترك المصافحة سنة سيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فتاة لابسة شكرت بلوزة ما لا تصافح يا اخواننا. كده اكلمكم المصافحه دي الفائده فيها شنو؟ يعني هل ممكن الناس يسلموا على بعض؟ الاولاد يسلموا على البنات والبنات يسلموا على الاولاد بدون ما يصافحوا؟ انت عارف المصافحه في الدول العربيه كلها ما في. الرجال ما قاعد يصافح الرجال في اي دوله. يجي الاخ واقف يقول صباح الخير ويجي في جنبك في الموقف بتاع المواصلات، ما في زول بيسلم على سفير يصافح فيه. البنت البنات بالذات الاولاد كده خليهم، البنات ترك المصافحه مريح جدا بالنسبه لهم. اول حاجه عشان عضلات ذاته ما تتعب، لانه كان بيصافح كثير ايد ذاته تتعب، دي احسن احسن لها ذاته ما تصافح كويس. ف بنت لابسه سكرت بلوزه مما صاب تركت المصافحه، حيقول لي يا اخي اسمعي انت ليه ما لابسه النقاب؟ لانه في ذهن الناس الناس اللي ما بصافحوا هم الناس اللي لابسين النقاب، ده ما صحيح. الدين انت قد تخفق في جوانب، ليس بالضروري ان تخفق في كلها. كما قدرت تلتزم ببقيه الاشياء وقلت تلتزم بترك المصافحه ترك المصافحه. ما بالضروري تترك المصافحه بعد ما تعمل دجن، ما ضروري. ما في ناس يقول لك انا ما عندي دجن بس كده بصافح يا من اعمل دجن. خلي المصافحه يا من تعمل دجن لحد ما خلي المصافحه واعمل الدجن، مش تخلي الدجن وتصافح وهكذا. فالخوف من التصنيف هذا اشكال من الاشكالات. وانا اقول من ترك شيئا من الشريعه خشيه التصنيف لا حجة شرعية، لا حجة شرعية له إذا لقي الله. لو أنك دخلت في قبرك وانفض الناس عنك ووقفت أمام الله يوم الموقف العظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه أو أبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لن تجد من يدافع عنك. فإياك أن تترك شيء فيه مرضاة لله خوفا من نقد الناس. وأنا أديك حاجة عجيبة ملاحظة في المجتمع. واحدة ساكنة في حي بتطلع الصباح لابسة سكرت وبلوزة، ومرات تكون ضيقة زي ما قال رسول الله أسامة إني أخاف أن تصف حجم عظامها كويس. بعدين ما بزو بيتكلم عنها. واحدة كانت بتاعت حفلات في نفس الحلة، قامت لبست الخيمة زي ما بقوله وتنقبت، تبدأ حديث المجالس. بالله بعد ما كملت الحفلات جاية قال عايز قال تلبس الخيم والهناك وينضم عنا وبيت فلانه لبست وبيت فلان، مع انه ما بيتكلم عن الشر بيتكلم عن الخير. وده مؤشر خطير في ان الفطره بدات تنتكس. ده اشكال من الاشكالات. طيب من معوقات البيئه الرفقه السيئه، وهذا انا براه اكبر اشكال بالنسبه للشباب. وانا اديك مقياس للرفقه السيئه عشان ما تتهم اصحابك اللي معك، ممكن يكون معك اصحاب ما تقوم تتهم وانت تقول دي الرفقه السيئه. انا اديك لها مقياس، لا تعين على معروف ولا تشجع على طاعه. ما تعينك على المعروف ولا تشجعك على الطاعه، بل تردد في اذنيك عيش شبابك. الشله اللي بتقول لك عيش شبابك كان الالتزام قيود واثار، وهذا وهم شيطاني. بل الالتزام قال الله عن نبيه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهي تحرر الإنسان من أسر الشهوة ومن عبودية النزوة والالتفاف حول الذات، وتجعلك حرا بعبوديتك لله. ثم لو عشت شبابك ومت قبل التوبة ماذا تقول لربك؟ وأي علاقة تؤسس بين اثنين لا تؤسس على الطاعة هي خسارة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك الرفقة السيئة إشكال، إشكال من الإشكالات. يعني حقيقة أنا جاني شاب مهموم هم ضرب لي تلفون قال لي لا ألاقيك، قلت له أنا ما عندي وقت، يبكي في التلفون. وبعدين قلت له خلاص انا ماشي السوق العربي المحل الفلاني تلاقيني، قال لي بلاقيك. فعلا جا لقاني. الشاب مشكلته انه كان قال لي شفت أول حاجة أنا استغربتها، شاب صغير عمره 20 أو 21 سنة، قال لي أي معصية تتخيلها في ذهنك أنا عملتها، أي حاجة، خمرة، هروين، بانجو، أي معصية تتخيلها، زنا، أي حاجة تتخيلها قال لي أنا عملتها، عقوق والدين، السرقة، أي شيء تتخيل أنا عملته. بعدين جاني ما شاء الله دقنه كبير، قال لي أنا التزمت الآن لي 10 يوم بس، 10 يوم بس وخلاص، الجامع وصلاة الصبح من الله خلي، قال لي ما صلاة الصبح حاضر ولا بصلي ذاته. شوف الهداية بتجي مرات منحة، سبحان الله، والله يا أخواننا الهداية دي عجيبة، خلاص فعلا تدل على ربوبية الله وقهره فوق عباده. الهداية شيء عجيب. فقال لي مشكلتي في الشلة تحت، قال لي الشلة دي هو ما داري يخلوني، لكن أنا حليت له حل بسيط جدا بالمناسبة. قال لي مشكلته إنه لما نجي للشلة يضحكوا في أول ما يجي هناك يقولوا طالبان وسط، وبيجي يسموه الملة، مثلا اسمه إيهاب، مثلا الملة إيهاب، أهلا يا ملة. وبعدين لما الواحد يقول كلام البقية كله يقرقروا ويضحكوا. قال لي أنا الناس دي تعبت معهم، قلت له كلام بسيط جدا، قلت له لما كنت بتعمل العصيان ده كله كانوا بيسخروا منك؟ قال لي ما بيسخروا مني. قلت له ما الذي يجعلك تحرص عليه؟ يعني ليه أنت يعني معاهم؟ شنو يعني؟ ما فهم كلامي. قلت له باختصار هذه شلة لا تستحق ودك ولا وقتك ولا احترامك لهم. هل في شيء بينك وبينهم في رباط؟ قال ما في رباط، بس تلاقينا في الجامعة. قلت له هم الوحيدين الموجودين في الجامعة ولا في تاني غيرهم؟ قال لي في تاني غيرهم، وتنشوف ناس تاني غيرهم دين ولا تعلمهم. الجابرك عليهم شنو؟ ناس بيسخروا منك وده يرجعوك للضلال، وأيام الضلال ما كانوا بيسخروا منك. لما تجي في الاستقامة يسخروا منك ديل، أول حاجة غير جديد أنك تعطيهم قلبك ووفائك وودك وإخلاصك وروحك واحترامك، أبعد خذ قدامه صفر. قال لي والله ريحتني راحة شديدة خلاص، وكان بتخيل إنه ما في طريقة إلا يكون معاونهم غير جديرين بالاحترام. لا تجازف بدينك. ولذلك أقول إنه هذا من الإشكالات تحت الواقع، يعني الواقع إما خوف النقد والمجتمع، وإما الرفقة السيئة في المجتمع، أو من الواقع المسبق إشكالاته طوفان الشهوة. وأخبرت الشباب أن لي رسالة سوف ترى النور قريبا إن شاء الله حول العلاقة بين الطالب والطالب الجامعية بالذات، وسوف تناول بعد ذلك كل علاقة بين شاب وشابة. وأنا أود أن أقول بعض الشباب على علاقة عاطفية، وهذه علاقة قد يكون فيها شيء من الطهر يعني والعفاف، هي مجرد لقاءات يومية مع الضحك وجلسات تجاذب أطراف الحديث بعيدا عن الأسرة، يعني أهل البيت ما عارفين، وبل ما بكي تمشي تكلمه تقول لي أبوه أسمع الليلة يا أبوي، أنا كان شفت زميلتي والناس تمعه ونسى شربنا البارد واسمها شو دي مازا، شربنا مازا في الكافتيريا وقاعد يتونس معاي، ما بكي تقول كلامي طبعا، حتى لو كان بتونسه ونسى عادية. طيب وبعيد عن مراقبة الله في السر والعلن، ويوم أن يقرر هذا الشاب أعظم قرار في حياته وأخطر قرار منذ أن ولد، وهو قرار العودة بالكليات إلى الله، أن يعود بكلياته إلى الله، تظل هذه العلاقة وشبحها العلاقة العاطفية تطارده وربما تعيقه. يا أخي طالب قال لي والله شيخنا، قال لي أنا البيت دي ما قادر انساها والله، قال لي انا في السنه الاخيره والله افتح الكتاب قاعد اشوف جوا صفحات الكتاب، قال لي يا اخي للدرجه دي بالله؟ قال لي لما نفتح الكتاب بشوفه جوا صفحات الكتاب. قال لي يا اخي معقول متيم للدرجه دي انت يا اخي؟ ده كلام ما صحيح اصلا. الحب ده يا اخي الزوجه الحلال ما يجوز انه لانه بيصرفك عن الله. يا اخي ينبغي اولا قاعده في الحب، كل حب ينبغي ان يكون تبعا للحب الاعظم، تحب الله بعدك بتحب الرسول عليه الصلاه والسلام لانه الرسول منه، لانه رسول الله. تحب الصحابه لانهم نصروا دين منه، دين الله. تحب الاولياء والصالحين لماذا؟ لانهم استقاموا على شرع الله. تحب وهكذا كل محبه تبع. تحب زوجتك، تحب ذريتك، لكن اذا بدات هذه المحبه تعيق التفكير وتصرف القلب وتشغله عن التعلق بالله هذه محبه باطله. والحل والعلاج ان تحول هذه العلاقه الى علاقه شرعيه بميثاق غليظ، بان تتزوجها وتطرق باب اهلها وريثما يتم الزواج عشان الشيطان ما يلعب بك. طيب والله يا شيخنا انا خلاص بحبها في الكليه هنا ودار اتزوجها، لكن لانه ما عندي ما مجهز ما حمشي اكلم اهلها، يظل حب بيناتنا هنا في الكليه ولقاءات لحد ما اتزوجها. اقول لك لحد ما يتم الزواج هي اجنبيه وانت اجنبي بالنسبه لها، فلا تجلس معها ولا تحدثها ولا تنبسط معها في تعامل عفوي حتى ولو كان قصدك شريف. وافقنا؟ انت قلت والله انت ما عندك قدره الان، لحد ما تتخرج البنت ما عندك معها علاقه نهائيا، بس سلام الله العادي زي وزي اي زميله. ما تقول انا لانه حتزوجها هعمل كده. يا اخي اقول لك حاجه، لو مشيت خطفتها عند ابوها ووديت اهلك وجو وتعارفوا وقال لك اديناك خلاص وما حددوا مواعيد العقد، انت في الكليه وهي في الكليه ما تتلاقوا، ولا يجوز لك تتونس معاه ولا يجوز لك تشرب معاه حاجه بارده. بعد ما تمشي اهلها ويدوك لها واهلك عارفين انك انت خطيبه برضه ما بجوز لانها اجنبيه بالنسبه لك. اخواننا الاجنبيه في ناس في السودان الاجنبيه دي الا تكون خواجيه، بس دي الاجنبيه في راسه. اقول لك الخواجيات ذات قاعدين يصرحون، أنا رايك شنو؟ ناس الامم المتحده دي قاعدين يصرحون ما قاعدين يصرحون. هذه اجنبيه صح صح، اجنبيه ما فيها شك، أنا رايك شنو؟ يا اخي شنو؟ ده كلام ما صحيح. طيب من الاشكالات تحت الواقع تعدد الجماعات وكثره الفصائل الاسلاميه. كثير من الشباب في حيره من امره بسبب كثرة الجماعات وربما تعيقه عن الالتزام الجاد، يقول ما عارف الحق وين. وأنا أرد إن كنت أسلم أن هذا قد يحدث اضطراب فكري، يا أخواننا ده ممكن يعمل اضطراب فكري، أنا متأكد ممكن يعمل زعزع، ولكن لا ينبغي أن تترك الاستقامة على الكتاب والسنة لأجل هذا الواقع الأليم بين الجماعات. ليه؟ لأن الكتاب والسنة ليس حكر للجماعات. والحل عندي الحق ميزان فوق كل الجماعات يعلو عليها ولا تعلو عليه، والميزان الذي أضعه لك كتاب ربنا وهدي نبينا والإجماع إجماع العلماء وفهم الصحابة، فما من جماعة وإلا وهي توزن بهذا الميزان. وفائدة هذا الميزان أنه يكفيك إذا عرفت المنهج الصحيح فكن عليه ولا تبالي، كن على المنهج الصحيح. ثم عليك بنوع من المجاهدة والتجرد والبحث عن الحق طالما أن عقلك سليم وفكرك صحيح. أنت في أمور دنياك تحضر الجامعة وتسأل عن المحاضرات وتدخل المكتبة وتعرف أي نوع من الثياب تشتري وتجيد استعمال كثير من التقنيات بذات الاهتمام، ابحث عن الحق وستجده إن صدقت مع الله. يا اخواننا انت لو في محاضرات فاتتك في الكليه بتعمل شنو؟ بتبحث عنها، ابحث عن الحق بذات الكيفيه. والنقطه الثالثه يعني النقطه الاولى الميزان، والنقطه الثالثه التجرد في البحث عن الحق. النقطه الثالثه الجماعات الاسلاميه الموجوده لها حد ادنى من الفضائل والاخلاق والسلوك القويم متفق عليه، فاين انت من هذا الحد الادنى؟ يعني الجماعات حتى الموجودة في الساحة والفصائل عندها حد أدنى متفق عليه إنه ده حرام، انت وين من الحرام المتفقين عليه والناس كلهم؟ انا اسلم ان وجود الجماعات والفصائل قد يحدث شيء من الحيرة والاضطراب الفكري للشباب، ولكن لا أجده وأقره سبب يمنع عن الالتزام. أخشى أن يكون شماعة لأجل أن يخرج الشاب من الالتزام والاستقامة. يقول زي ما واحد سأل قال يا شيخنا التنباك رايفوشن، قال له والله العلماء اختلفوا، ناس قالوا حرام وناس قالوا مكروه، قال نسف يا من اتفق، ده ما جاي الحق، ده دار تنباك لكن ما دار أصل حق. وجود الجماعات ده ما بيمنعك تبحث عن الحق، وما بيمنعك إنه في حد أدنى من الالتزام حرام عند كل الجماعات دي. هل أنت انتهلت يعني تنتبه؟ الجماعات متفقة على حد أدنى من الفضائل مكارم الأخلاق، هل أنت عليه؟ أنا لا أريده بابا للتهرب، وليس طالما الجماعات مختلفة أنا لحد ما يتفقوا أكون في ضلال ذا. هل هذا يعقل؟ نحن أنا لا أقر بأن أن أن أو لا ألزمك بأن تلتزم جماعة معينة، لكن ألزمك بالحق، التزم الحق ولا تلتزم الجماعة الموجودة في الساعة أو الجماعات الموجودة في الساعة، التزم الحق الذي تعرفه عن رب العالمين، وعندها سوف تهتدي إن شاء الله وتكون من الناجين، وهذا هو هدف هذه المحاضرة. طيب أختم المحاضرة بمنارات ومعينات في طريق الالتزام. المنارة الأولى دعاء الله والاستعانة به. لا يفتر لسانك عن الدعاء بالالتزام الجاد والاستقامة الصادقة، ولا يتراجع قلبك عن هذا الأمل والطلب. ده أول شيء يا إخوانا. شوف أنت حتى الجماعات دي أنت ما داير فرقان يفرق لك بصيرة، أدعو الله إنه يهديك إلى الحق. ثم المنارة الثانية في طريق الالتزام، لا ترضى عن نفسك ولا عن واقعك. إياك أن ترضى عن واقعك. الرضا عن النفس كما قال ابن تيمية في التحفة العراقية رأس كل خطيئة ورد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أثبت لنفسك سيئات. ثالثا المنارة الثالثة، أول طريق الالتزام القابلية والاقتناع، وبعدها المحاسبة للسير في الطريق الصحيح، وابدأ والله سيتم عليك النعمة. بمعنى أدخل الالتزام ولا تتردد. رابعا توطين النفس والاختيار الحاسب. إياك أن تسوف أو أن تؤخر التوبة، فإن تأخير التوبة ذنب، وهي أعظم جنود إبليس. كون عندك ذنب، مثلا عندك ذنب من الذنوب وأخرت التوبة من هذا الذنب بقى في ذنبين، لما تجي تتوب تتوب من أمرين، تتوب من الذنب وتتوب من تأخير التوبة من الذنب. ثم رابعا لا بد من تعميق المفهوم اليقيني للآخرة. عمق النظر في الدنيا واعطها مساحتها التي تستحقها في من قلبك وفكرك مع دوام ذكر الآخرة وتعظيم خالقها سبحانه وتعالى. طيب ده خامسا. سادسا وأخيرا من منارات الالتزام، البرامج العملية والبدائل النافعة. وأقول فيها مجرد إخوانا، دي أهم نقطة في المحاضرة، أهم نقطة في المحاضرة. ده تلتزم، أنا أديك كلام مريح جدا، مجرد الالتزام الشخصي والاستقامة الخاصة دون أن يكون لك دور إيجابي وحركة فاعلة لنصرة الدين، يضعف الالتزام ويقنع الشيطان. بمعنى عشان تلتزم ادعو إلى الله. ليه؟ لأنه بعد ذلك هتبقى في حالة ضيق، إنك أنت ما ممكن تخالف قولك. شنو فعلك ستحملك الدعوة على شنو؟ على الالتزام. ليس العكس، في زول يقول لك والله أنا ما حدعو إلى الله إلا بعد ما أقبل شنو؟ مبرأ من الذنوب. إذن أنت لن تدعو إلى الله حتى تموت. لماذا؟ لأنه لو كانت الدعوة إلى الله تحتاج إلى براءة من الذنوب ما دعا إلى الله إلا الأنبياء والرسل. ولذلك أقول لك عشان تلتزم أدعو إلى الالتزام، دعوتك إلى الالتزام لا تطمع الشيطان فيك ولا تطمع الشلة ولا الخلة ولا المجتمع فيك. بمعنى البرامج العملية، يعني كون تشارك في برامج عملية. إخواننا أنا لا أطالب بأن يكون كل واحد منا صاحب منبر للقول، خطيب جمعة أو بيتكلم في الحلقات والخطب، لا، ولكن بالقدوة والمساهمة ساهم في أعمال الخير، في جمعية دعوية شارك فيها، أدفع قروش، جيب عربيتك. لما تعمل كده بتكون تجاوزت مسألة الالتزام الشخصي، بتكون قفزت قفزة كبيرة في الالتزام. يعني لو قعدت تباري التزم وأخلي ده ولا أخلي ده، خش في برنامج عملي دعوة حتى نفسك التزمت تلقائيا. ده أهم شيء. ثم لا بد من البرامج التزكوية، المواظبة على ورد يومي من القرآن. إخواننا أنا يؤسفني إنه كثير مننا بيمر عليه شهور ما بكون فتح المصحف ده وقرأ. أعوذ بالله من الجفاء، معقول إلى هذه الدرجة؟ وأنا أدركت سبب قسوة القلب وجمود العين. يمر عليك شهر لا تقرأ القرآن وأكثر، هذه مشكلة. مع كثرة الذكر والنوافل والطاعات وتلمس أبواب الخير والحرص عليها. الحرص عليها شنو يا أخوانا؟ نحن في أبواب الخير دايرين الخير ده، نعمل الاستقامة لما تجينا باردة، لكن انت في كوسة أخي يقول لك لا، مع أنه ممكن يمشي كوس الدنيا، ممكن يكوس أشياء تانية، لكن يمشي كوس عمل خير، يسافر عشان يمشي يعمل عمل خير. يقول لك يا أخي خلي دون هنا، كان دايريننا يدون هنا يا أخو، ما دايرينك أنت، دار الجنة أنت، دار الجنة. لذلك هذه مسألة. ثم في البرامج العملية لا بد من الأجواء الإيمانية والمحاضن التربوية، هي الدروس والمحاضرات والمساجد والشباب الطيب. يعني أنت كل ما تحرص أن تكون في مجموعة مع شباب في المسجد، عندكم برامج جريدة بتعلقوها، بتحضر محاضرات باستمرار في المساجد، بتحضر الدروس، بتكون مع شباب طيب ملتزم، هذا يساعدك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة والتي كانت تحت عنوان أريد أن ألتزم، ولكن أرجو وآمل أن يكون الأمر قد اتضح ومعالمه قد استبانت وملامحه قد اتضحت والطريق قد بان لنا جميعا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، ويتقبل منا وإياكم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. والله يعني سؤال عجيب. يقول السائل: ما حكم شاب التزم عن المصافحة والنظر وأغروه أناس بأنه في الجامعة، هل بأنه في الجامعة مستثنى من عذاب الله؟ كونه في الجامعة الملائكة لا تكتب، ما في رقيب وعتيب في الجامعة دي؟ قلت في الجامعة وفي مرحلة الشباب والعمر، ففك هذا الالتزام، لم فكه، بقى يعاين ويصافح أي شيء. قالوا له التزم بعد الخروج من الجامعة، قال له بعد ما تطلع من الجامعة، طيب أجانا برضو في نسوان، هيعمل شنو؟ إخوانا ذكر شنو ده؟ ففعل فوجد معاناة من الشباب حوله، أراد أن يلتزم وده الأخطر. ثانية لكنه خاف أن يقال له أنت تلعب بالدين، وهو يريد أن يعمل بحديث إن الله لا يمل حتى تملوا فيتوب ويستغفر، عليه أن يبادر. وغاية نحلل المسألة، ما يمنعه من العودة ثانية إلى الله الخوف من الناس، هل ينفعونك أو يضرونك في دنياك إذا أتاك أمر الله وأجله، أو في آخرتك في قبرك أو يوم القيامة؟ بل إن الله يفعل، إن العبد يفعل الذنب فيستغفر فيغفر الله له، يقول يا رب اغفر لي، يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، فيرجع ثانية إلى الذنب، ثم يأتي ويقول رب اغفر لي، يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، قالوا إلى متى يا رسول الله؟ قال إن الله لا يمل حتى تملوا، وأنا أحذرك من سوء الخاتمة. لذلك بادر، ولكن ليكن رجوعك أقوى وقرارك أحزم واستقامتك أصرا في هذه المرة، وأري هؤلاء الشباب من نفسك مزيد استقامة. وينبغي أن لا تقف الاستقامة هنا عند ترك النظر والمصافحة حتى يعلموا أنك لا تلعب بالدين، إنما استقم على كل تفاصيل الشريعة والسنن ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم يقول: ما حكم من يفعل المعاصي بالنهار ويتكل على الحديث الذي ينص على أنه من قال سبحان الله بحمده حتى أنه سيئته لو كان مثل زبد البحر، فيفعل ذلك عندما يأتي إلى مضجع نومه فيقول سبحان الله بحمده 100 مرة وينام. أولا، هذا ينبغي أن ينتبه إلى مسألة مهمة فيه. يقول ابن القيم رحمه الله، راجع الجواب الكافي في مقدمة الجواب الكافي، يقول: وبعض الأدلة الشرعية والنصوص القرآنية والسنية لمن لم يفهمها تغريه إلى العصيان، كقوله عليه الصلاة والسلام: فليفعل عبدي، في الحديث القدسي، فليفعل شنو؟ عبدي ما شاء، أو من قال كذا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل ذبل البحر، أو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها شنو؟ مغفرة. أو نصوص أخرى كثيرة في هذا الباب، كويس؟ الجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما لم تغش الكبائر. فهم هذه الأحاديث في 3 نقاط. النقطة الأولى: هذه الأحاديث لا تتضمن تكفير الكبائر، إنما هي في الصغائر. لماذا؟ يقال سبحان الله وبحمده 100 مرة أجل أم صيام شهر رمضان كاملا؟ صيام شهر رمضان كاملا لا يكفر إلا الصغائر، قال ما لم تغش كبائر. الصلوات الخمس أجل أم سبحان الله وبحمده 5 مرات؟ 100 مرة. إذن هذا لا يتناول الكبائر. 2، هو وقع في معصية وهو لا يشعر، وهي معصية الجرأة على الله. الجرأة على الله دي معصية فعلا، هو عمل معاصي ذنوب عاين ويتكلم ويتونس وقال لما أجي أقول سبحان الله سبحان الله بحمده دي غفرت له الكلام والونس والحاجات دي، هل غفرت له جرأته وتبييت النية على المعصية؟ أين الجرأة على الله؟ الجرأة على الله في تبييت النية على أن يعصي الله. يقول أنا بعصي وبعدين أقول ويمحو لي، هذا لمن كان غافلا، يعني زول ما مذكر أنه في سبحان الله بحمده وقام عمل وبعدين أن النفس وقال سبحان الله بحمده 100 مرة أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، هذا يغفر له ولو كانت مثل زبد البحر لأنها معصية فقط. أما الذي يضع المعصية في باله ويفعلها هذه جرأة على الله. الأمر الثالث والخطير، قال ابن القيم: أنت ستقول سبحان الله وبحمده بالقول، سيأتي عليك الزمن بكثرة المعاصي تغفل عن حتى سبحان الله وبحمده 100 مرة، أهماذا سوف تفعل؟ بكثرة المعاصي وسواد القلب وإشغاله وانصرافه عن الله وعدم إقباله بالكلية على الله وسواده بالمعاصي وإظلامه بالذنوب، ماذا سوف تفعل؟ بعدين سوء الخاتمة ينبغي أن توضع في الحسبان هنا. سكيد بن قيم تكلم عن هذه المسألة كلام كثير، منها شنو؟ منها أن الذي يفعل هذا الكلام سوف يرتكب العصيان، لأنه ليست القضية يا إخوان، دي مسألة مهمة، في أن المعصية صغيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن ننظر إلى عظمة من عصيت. من عصيت أنت؟ أنت عصيت الله فجرأت عليه. والمعصية خطورتها أنها ترفع الحجاب وتكسر العصمة، تأتيها أول مرة وأنت متردد تفعلها وضميرك يؤنبك، فإذا فعلتها ثانية قل تأنيب الضمير، فإذا فعلتها ثالثة استرسلت تفعلها وأنت لا تبالي بل وأنت تضحك مستهتر. بل ابن القيم يقول حتى الموحد لو كان من الموحدين ولم يشرك بالله شيئا إذا فعل المعصية يعتبر أشرك لم يشرك بالله، لكنه أشرك بالله شيئا، لأنه الحديث مقيد، قال شنو؟ من أتاني بقراب الأرض خطايا ثم لقيني ما قال لا يشرك بي، قال لا يشرك بي شنو؟ شيئا. والمعاصي جزء من الإشراك الشيء، لأنه عبادة للهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ما هو قال لا تشرك بالله، أنت ما أشركت بالله، لكن أشركت بالله شنو؟ شنو؟ شيئا. كده قال السلف المعاصي بريد الكفر، والمعصية جنس الكفر بالجنس العام، وفي التفصيل شرك أكبر وكفر أكبر، شرك أصغر وكفر أصغر، كبيرة وصغيرة، لكن كلها بالجملة مصنفة في جنسي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فاستهانتك بالمعصية يعتبر ضرب من ضروب الكبائر، حتى ولو فعلت صغائر تغفر بسبحان الله وبحمده 100 مرة، كيف تغفر هذه الكبيرة؟ بل المعصية ترفع الحجاب وتوجب العقوبة. ألا تخاف الله؟ يا أخي أديك آخر كلام قاله ابن قدامة المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، إذا عفى الله عن المسيء، قل أنت أسأت، إذا عفي عن المسيء ألم تفته مقامات المحسنين؟ ألا تتحسر على ذلك؟ قول غفر لك ذنبك. أين مقامات المحسنين العالية؟ أين درجات المقربين؟ ما في أبرار وفي مقربين، وين أنت من المقربين؟ ثم أورثت الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. لو أنه عفي عن المسيء ألم تفته مقامات ومنازل ودرجات المحسنين؟ أفرض لنفسك أن تتخلف عن المحسنين؟ لذلك هذا هو ردي على كلام الأخ، وأرجو أن يكون ردا شافيا. نعم. يقول بعض الناس إن أردت الالتزام والإكثار من ذكر الله لابد أن تذهب إلى شيخ ليحدد لك كم تسبح وتحمد وتكبر حتى لا تصاب بالجنون. هذا ما صحيح. قال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كيف تقول لي يعني إلا يمشي للشيخ؟ هذا لا يجوز ولا يكون أبدا، خاصة في الأوراد والأذكار، لأنها تصبح طريقة مبتدعة. لكن ممكن تمشي للشيخ يعلمك، يقول لك هتبدأ بشنو، في مشكلة في كده، تخلي كده، تعمل كده، أقرأ الكتاب الفلاني في الأول، أقرأ الكتاب الثاني بعده كده، أبدأ بكده، هذا ما فيه إشكال. أما أخذ بيعة ويحدد لك التسبيح، هذا لا يجوز لأحد من البشر أن يفعله. نعم. هذه الأيام توجد دعاية لأسبوع المرور العربي، وتقام بهذه المناسبة معارض في نادي الشرطة، وتباع تذاكر الدخول بمبلغ مالي معين، ثم يجري سحب على هذه التذاكر بجوائز قيمة وغير قيمة، ولكن عدد الجوائز مساوي لعدد التذاكر، فهل هذا السحب من اليناصيب المحرم أم أن مجرد الحصول على جائزة مهما كانت قيمتها ينفي الغبن والغش؟ أولا لا أشك أن هذا ضرب من ضروب الميسر والقمار، والسبب أسمع كلامي إذا ما فاعل فقها كلموني، كل الذين اشتروا التذاكر لا يريدون الجوائز غير القيمة. يعني الدافع للمسألة أن تكون الجائزة القيمة، يعني أي زول اشترى التذكرة ما قال لدى اللي قرم رصاص بيكون خاتي باله في العربية، صح ولا ما صح؟ خلاص إذا دقوا كله خدته للعربية. ثم يمكن يقال هذا إذا استوت الجوائز، أي زول بيقطع تذكرة بدون جائزة هذا ما في إشكال، بغرض أن تكون الجوائز يعني شنو متساوية. أما إذا كانت الجوائز غير متساوية هذا يعني أن المحرك الأكبر لشراء التذكرة نفسها ابتداء ودخل الأول، هو ما اشتري التذكرة، هو داير العربية عشان كده قام يشتري التذكرة. ده واحد. اثنين، حصل غارم وغانم، حصل غارم وغانم. العربية تمنى كم؟ 20 مليون. عدد الناس اللي اشتروا تذاكر تجيب 20 عربية، والزول اللي جاب عربية جاب العربية ب1000 جنيه أو ب2000، تذكر بكم؟ ب2000. نمسك الخلي الثاني، جاب العربية ده جاب العربية بكم؟ غارم ولا غانم؟ يعتبر غانم، يعتبر غانم في هذه المعامله. طيب وناس المسألة برضو غامين من جانب شنو؟ جانب كثرة المال الذي أتاهم بسبب شنو؟ بسبب العربية. فحتى لو في بيع بتاع تذكرة وفي معاها جائزة غير قيمة صورية ليست فاعلة في الباعث والمحرك الأساسي لولوج المعرض والدخول فيه. هذه الأيام انتشرت كتب تتحدث عن حرب آخر الزمان وعلى ما ظهور المهدي ونبوات الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما يعني كل ما يجري من الآن، ومنها ما قيل أنه ذكر في جفر علي بن أبي طالب، ومن هذه الكتب المفاجأة وبشراك يا قدس ألفه محمد عيسى داود. فما رأيكم في هذه الكتب؟ أول حاجة إخواننا، هذه كتب غير صحيحة، لأن الأحاديث الواردة في الفتن والأشرار تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أحاديث صحيحة، فتح رومية، قتال المسلمون اليهود واختبائهم خلف الحجر وتكلم الحجر ونطقه كويس، نزول عيسى، خروج الدجال، بعث المهدي المنتظر، أحاديث ثابتة صحيحة. ده القسم الأول من الأحاديث. حصار بغداد، حصار دمشق أو حصار الشام، أحاديث انحصار الفرات عن جبل من ذهب، عود جزيرة العرب مروجا خضراء، أحاديث صحيحة ما فيها شك. اثنين، أحاديث ضعيفة، ثابت ضعفها، مثل أحاديث شنو هو بيسموه شنو هو لا كان بيقولوا عن صدام، السفياني، أحاديث السفياني، أحاديث السفياني، أحاديث ضعيفة. القسم الثالث أحاديث وهي آثار منقولة عن نعيم بن حماد، المختلف فيه حتى في التوثيق، أن نعيم بن حماد في مخطوطات لم تتحقق من الناحية الإسنادية والعلمية بالطريقة المعروفة التي تنقح بها الأحاديث. بثلاثة أقسام، معظم أحاديث محمد عيسى داود هي أحاديث له، أحاديث المخطوطات، وأحاديث المخطوطات آثار. ونعيم بن حماد صاحب كتاب الفتن نفسه بالمناسبة مختلف فيه، مش مختلف يا إخواننا في ثقته وعدالته، في ضبطه وحفظه. ده شنو؟ دي الأحاديث، نمسكها واحد واحد. أحاديث القسم الأول عقيدة وليست عقدة، أحاديث القسم الأول عقيدة وليست عقدة. أنا أؤمن بأن عيسى سينزل، ولكن لن أنتظره حتى يقيم الدين، سأقيم الدين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يعني عيسى عندي عقيدة إنه حينزل، لكن ما عقدة، عقدة لربع الدين. الرنتيسي قتله، والله ما في طريقة تتحلى إلا يجي عيسى، والله مع أمريكا دي إلا يجينا عيسى، ده كلام باطل، هذه عقدة تصبح. المهدي حيجي، المهدي المنتظر حيجي، ويصلحه الله في ليلة ويملأ الدنيا عدلا، لكن المهدي وعيسى لما ينزلوا، عيسى لما ينزل المهدي لما نجي، حيبدأ الدين من الأول ولا حيجي مجموعة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم. انت تكون في الطائفة المنصورة دي أعمل للدين، يجي عيسى تكون جندي من جنوده، تكون جاهز. وكان ما جاء يكون كل جيل أدى دوره تجاه العصر بتاعه اللي هو فيه، كل جيل ينبغي أن يطلع بدوره في العصر الذي يعيشه. فما معنى هذه الأحاديث والروايات؟ هل هي إقعاد الناس أم بث الأمل؟ وإن كنا نحتاج إلى بث الأمل، ينبغي أن يبث الأمل عبر الأحاديث الصحيحة. أما الجفر، هذا أين الجفر؟ وهل هو من مصادرنا ومراجعنا المعتمد عليها الجفر؟ أنا ممكن أمشي أكتب لي 20 صفحة في البيت وأقول ده جفر عمر بن الخطاب، هل بيسألني منه؟ واحد يمشي يألف له جفر يقول ده جفر أبو بكر الصديق، من أدرانا إنه الجفر ده ذاته حق علي بن طالب؟ قال لنا وين الإسناد إنه ده حق علي بن طالب؟ يمكن أنه زوز يعني من رأسه. هذا كلام باطل ينبغي أن لا يلتفت إليه، أن يلتفت الناس إلى العمل أكثر من غيره. أنت ذكرت أنه ينبغي ربط أحداث الدنيا بالآخرة، وهل يمكن إذا رأى إنسان امرأة جميلة أن يقول هذه من نساء الدنيا فكيف بالحور العين؟ اللف الدوران ده ما تخلوه، الشدة لف الدوران عديد واضح. آخر أنا قلت لك مركز عفراء، كونه تمشي مركز عفراء تعايد حرام؟ حرام؟ ما حرام. كونه الواسط ظلم تتذكر القبر ده حرام؟ أول حاجة بيخليك تعايد لها شو؟ ابتداء ما تعايد لها. فده يعني أمر واضح، التحايل فيه واضح. هل يمكن أن أحب زميلة محترمة في الله؟ الزول ده أسئلته كلها خطيرة يا إخوانا. شوفوا أصلا الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولا يستثنى منه رجل ولا امرأة. لكن أنا أقول لك كلام الحافظ بن حجر وكلام ابن تيمية أعجبني في هذا الباب. الكلام بيقول شنو؟ يقول الحديث رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجلان يعني ما رجل وامرأة. طيب لكن طالما أن الأمر قائم على الدين إنما المؤمنون شنو؟ إخوة. وأنت تحب الالتزام والاستقامة، والاستقامة إذا أعجبتك فتاة متدينة وأنت ما أعجبت بها إلا لأنها متدينة، هذا ضرب من ضروب الحب وقر في قلبك تجاهها. كلام ابن حجر، عليك أن تحب الصالحات. أنا وإنت نحب النسوان الصالحات بغض النظر عن أشكالي. أنا أحب أم المؤمنين عائشة، وأحب خديجة، وأحب نسيبة بنت كعب المازينية أم عمارة، وأحب سمية بنت الخياط، وأحب أسماء بنت عميس، وأحب أم سلمة وأمهات المؤمنين، أحبهن، ما في ذلك فتنة. لكن حب النساء اللائي معك في الدنيا، الحب سيف قلبك، إخبارها يؤدي إلى الفتنة. فالإخبار متقيد إذا استوى الجنس. يعني بنت ممكن تقول لي أختها أحبك في الله، ولد ممكن يقول لي ولد أحبك في الله، لكن ولد ما يقول لي بنت يحبها في الله ولو كان بيحبها في الله. وما في بنت تقول لي ولد أنا بحبك في الله. ليه؟ لعدم وجود أمن الفتنة. هذا كلام ابن حجر وكلام ابن تيمية، خلاصة الكلام بتاعه يعني إنه أصلا أنت أحببت الاستقامة أينما كانت، حتى ولو بغض النظر عن وشها، طالما هي مستقيمة أنت بتكون مرتاح تجاه يعني شديد ومبسوط منها وبتدعو لها وداير لها الخير. أوعك تخبيرها تقول لها إني أحبك في الله. ليه؟ لاحتمال أن يلبس الشيطان. عشان كده قال رجلان تحابا في الله ومن أحب أخاه فليخبره. بعض الفقهاء يقول أن على العموم، لكن على العموم مخصوصة بالفتنة. مخصوصة بشنو؟ بوقوع الفتنة، وهذا مقصد شرعي والله تعالى أعلم. طيب ذكرت أجر الرجل الذي يصبح صائما ويتبع جنازة ويزور مريضا وينفق على مريض، هذا مختص بالرجال، فماذا عن النساء إذا أردنا مثل هذا الأجر، وخصوصا إذا كانت الفتاة غير متزوجة ليس لها زوج تحسن تبع له؟ طيب الذي أميل إليه أنها لو فعلت ما هو يمكن في حق النساء فإنها تنال الأجر كله، بمعنى يمكن أن تصوم ويمكن أن تطعم مسكينا ويمكن أن تعود مريضا. تعود مريضا ما مقدر يكون شنو؟ رجل، ممكن يكون شنو؟ امرأة. وإنجاز في البخاري باب عيادة الرجال النساء وعيادة النساء الرجال، مرض رجل من أهل المسجد فعادته أم الدرداء كويس، وقال عمر وأبو بكر هيا نزور أم أيمن، ما في إشكال، ما فيها حرمة دي الثلاثة. ممكن تشيع الجنازة إشكال بالنسبة لها، لأنها يقتضي أنه زول يمشي المقابر ويدفن وكذا، هذا النساء ما فيش. إذا فعلت الثلاث بنية ما اجتمعنا في منه إذا أدخله الله الجنة، يعتبر كأنها شيعت جنازة بنيتها في ذلك اليوم وتدخل في الأجر إن شاء الله. والدليل هذا هو الأليق برحمة الله. نعم. يقول أنا شاب ملتزم، أقع بعض الأحيان في معاصي خفية فأرجع عنها وأعود ثانية، كما أشعر في نفسي بعدم تعظيم الله وحاول مجاهدة النفس، ولكن في نفسي شيء لأني أتوب ومن شروط التوبة الإقلاع وإني أعود، أفيدونا جزاكم الله خيرا. المجاهدة، المجاهدة عليك بالمجاهدة. وعليك بتقوية جانب الإيمان الإيجابي، تجاهد نفسك وتقوي جانب الإيمان، تقرأ القرآن، تتأمل، تحاول أن تبكي وأنت خاليا. وأجل شيء الخلوة بالله وقت النزول الإلهي، هذا في لم شمل القلب وجمع سعة تفرقه وإقباله على الله عجيب. الخلوة به وقت النزول الإلهي مناجاة له سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقني. يقول بعض الناس أن الالتزام يجب أن يؤخذ هونا، وأن المرء لا يدخل في العبادات فجأة. ويرجعوا للحديث يونس بن سلم، لا أحفظ نصه ولكن أوغلوا فيه برفق أو ما شابه ذلك. طيب أخواننا، هذا من المفاهيم الخاطئة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الدين متين، حديث البخاري صحيح، فأوغلوا فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. دي الرواية الأولى، لاحظوا على لن يشاد الدين أحد. أحد هو فاعل يشاد، والدين مفعول به محل الفعل. والرواية الثانية لن يشاد الدين أحدا، يعني الدين يشدك، معناه ما حتستطيع تكون صارم في التزامك إلى الحد البعيد، لا بد من أن تروح على نفسك. والترويح ليس الأصل، الأصل الاستقامة، والترويح مرة مرة ثم لا تتشدد، أي لا تتجاوز المقدار الشرعي. يعني مثلا قال لك إزرة المؤمن في نصف ساقه، ولا حرج فيما بين ذلك وبين الكعبين، وما أسفل الكعبين مزافة من النار. واحد يقوم يلبس جلابيته لحد الركبة، ده لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، ده هو ذاته، ده التنطع اللي هو شنو؟ التشدد في غير مواضع الشدة. لكن زول ده يطبق سنة الرسول كان بيعملها. لو قلت لك مشدد، معنى الكلام إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو شنو؟ برضو مشدد. هذا كلام غير صحيح. الالتزام بالسنة، باللحية، بالتقصير، الاهتمام بهذه المضايق، حتى بالسواك، ما دين من استهزأ بشيء من الدين ولو كان السواك كفر، كما قال الشافعي رحمه الله، لأنه بيقبل استهزاء بالمشرع. ليه تشرع لنا كلام فارغ زي ده يا أخي؟ قشور ما عندها معنى، الدين ما قشور، لكن القشور دي شرع رب العباد اللي خلق الدنيا كلها، شرع الرسول لما اللي جاء يعلم البشرية. طيب، لذلك أقول أيها الأحبة، هذا من تلبيس الشيطان. ما تلتفت لمثل هذا الكلام، ما شاد الدين ما تشدد في غير موضع الشدة. قال لك ما صافح الأجانب، في دول ما يصافح خالات وعماته، لا تشدد، لأنه دين أجاز الشارع إنك تصافحه، وقس على ذلك. يعني ده هو ما نشو. أما حفظ الأوقات وقراءة القرآن وعدم الاستهتار وتضيع الوقت، الأم لما تشوف بنتها تقرأ القرآن كثير تقول لها بنتي أنت مالك يا بنتي، ما شوف البنات التانات زي بيقدم في المراية ويسرحا ويعمل في الأحمر شفايف ويمشر، أنت ما تدري زيي، أنت مالك كويس. ده نوع من أنواع الضلال، ده زول ده يحفظ وقته. يا أخوان نشوف يوم القيامة ما في إلا الحسنات والسيئات، بعد ده يتكثر من الحسنات يتكثر من السيئات، زول ده يزيد حسناته. تقول يا أخي أنت بتجن، ما في حسنات بتجنن وما في دين بجنن، ولو كان بجنن كان جنن الأنبياء والمرسلين والصحابة اللي كانوا ملتزمين على الدين التزام جاد. يا يحيى خذ الكتابة بقوة. طيب، هل يجوز للملتزم تقديم هدية لمخطوبته عبر وسائط أي محارمها؟ ادي أخوها يقول لا ساعدي وديها لي خطيبتي، ده معنى الكلام. والله يا أخي الذي أميل إليه فتوى شيخ الإسلام تيمية بعدم الجواز، أنها قد تحدث نوع من أنواع التعلق، فإذا أحدث التعلق ولم يتم الزواج كيف الأمر؟ أما من باب الهبة العامة بجوز، أنا ممكن أدي زول في الشارع، خلي زناج. ممكن أجي لي بيت ما عندي مع قصد أديها ساعتي، أقول لها هكي ساعتي ولا ألاقيها تاني لحد إن شاء الله يوم القيامة، عشان أقول إنشأ بيني بينا علاقة. لكن القطيبة هو أداها عشان ينشأ شيء، ده الغرض من المسألة. يعني ما هي هبة عامة؟ هبة العامة بجوز، هي هبة عامة بجوز ما فيها شيء، لكن خصها بهدية بالذات تحدث شيء من التعلق أميل إلى ترك ذلك، ولا أقول بالتحريم ولكن أقول بالكراهة. نعم. هل يجوز أن أنادي أمي باسمها أم يعتبر هذا عقوق؟ والله هو لا يعتبر عقوق، ولكنه يشبه العقوق أو يشبه العقوق. الحديث الذي أخرجه البخاري في الأدب المفرد قال عليه الصلاة والسلام: من أدب الولد مع والده ألا يناديه باسمه، وألا يمشي أمامه، وألا يجلس قبله. من أدب الولد مع والده ألا يناديه باسمه، وأن لا يجلس قبله، واقفين الاثنين ما تجنبه إذا هما قعد، وألا تمشي أمامه. فهو لا يعتبر عقوق بهذا المعنى إذا لم يقصد به الاحتقار أو إذا اعتاد الإنسان عليه، ولكنه قد يشبه العقوق. والأولى المنادات بأسماء الأمومة الفئة التي فيها تكريم. نعم. آخر سؤال. أنا شاب في بداية طريقي في الالتزام، فأريد أن أعرف رأي الدين في النقاب. شوف أول حاجة أنا داير يعني أطمئن الأخوات، إخواننا يا أخوات، ما بالضروري الواحدة عشان تكون ملتزمة لازم تكون منقبة، ممكن تكون ملتزمة وهي ما منقبة. إذا رأت أن النقاب مستحب وتبين لها وترجح بالأدلة التي ظهر أن النقاب مستحب وقامت ما أخذت بيه، لا تعتبر غير ملتزمة. ده مفهوم خاطئ. إذا كان بالصوم وتعرف على النوافل وتؤدي الصلوات والفرائض في وقتها وتبر والدينا ولا تفعل المحرمات وما بتمشي الحفلات ولا بتعد غنى ولا بتسمع الكذا، ملتزمة جدا وما منقبة، مفهوم إنه الالتزام نقاب بس ما صحيح. لكن أنا أنصحها إذا كانت في بداية الالتزام أن تحرص حتى على المستحبات، ده ابتداء، لأن المستحب تضييعه حرمان وعدم الهداية إليه عدم توفيق. لأن المستحب مستحب ليس عند مجلس الوزراء ولا المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وليس مستحب عند القمة العربية المزمع انعقادها في تونس، إنها مستحبة عند الله ورسوله. ألا تريدين ما هو مستحب عند الله وعند رسوله؟ يا مستحب منه حسن، مستحب عند رئيس الجمهورية ولا عميد الكلية بتاعت الجامعة دي ما بتسعوا تعملوا، لأنه مستحب عند أستاذ الجراحة، المستحب عند أستاذ الجراحة كيف تتعاملون معه من أجل أن تستخرجوا علمه؟ يا أخي هذا مستحب عند رب العباد وعند رسول الله إلى العالمين، مستحب عنده. المستحب ده كعب إخواننا، ده معنى ينبغي أن أن أن أن أن يصحب. وأنا أناقش بهذه الكيفية ليحصل أيها الأحبة شيء من الاقتناع بهذه المسألة. إخواننا يكفي المنقبة أن وجهها وأن لبسها كلبس أمهات المؤمنين والصحابيات أجمعين، بس كفاية، كان ما فوق دليل ولا نص، بس فضيلة، هذه فضيلة. ثم كثير من الطالبات أو الشابات تقول لك يا شيخنا الحجاب ده مستحب ولا واجب؟ نفس الكلام اللي قلناه قبل، والله العلماء اختلفوا. تقول طالما العلماء اختلفوا أنا آخذ بالساهل بالسهلة. يا إخوان ويا أخوات، اختلاف العلماء لم ينصب دليل على الحل والتحريم أو الجواز والإباحة. يعني ما تقول الشدة مباح، دليله العلماء اختلفوا، الدليل إما من الكتاب وإما من شنو، وإما من السنة وإما من شنو، من الإجماع وإما من القياس. هل في اختلاف العلماء؟ متى ينصب الاختلاف دليل؟ الاختلاف يساق للإعذار. يعني شنو؟ العلماء اختلفوا معناه ما تنكر عليه، لكن متى؟ بعد أن تجتهد في أن تأخذ بالحق. يعني في زول دار يعرف واحدة تأخذ حكم النقاب، خشة المكتبة الإسلامية، مكتبة كثيرة، إذا متجردة بتخاف ربنا تخش بدون ميول مسبقة، يعني بتكون مايلة لأنه يا الله النقاب ده يطلع مستحب، يا الله بسيبه مستحب، تفتش إذا لقاها دليل بتاع وجوب تنطعي، وكان لقاها دليل بتاع استحباب تفرح به، وبعد ذلك قامت أخرت بالاستحباب قالت دي سهلة دي آثمة لأنها ما تجردت. لكن في واحدة مجردة ما عندها ميول لأي لشتو وتبين لا إنها مستحب وتبين أن المستحب لا يعاقب تاركه تركته وما أخذت به هذه مجتهدة وليست آثمة. شوف الفرق بين النفسيتين والعقلتين والروحين في البحث والتجرد عن الحق. خلاف العلماء ليس دليل إنما هو ولا حجة إنما هو فقط من باب الإعذار إذا وقع الخلاف. وبعد أقول الذي أفتي به وجوب النقاب. النقاب الذي أميل إليه قول الشافعية والحنابلة بالوجوب وقول المالكية والأحناف بالاستحباب ونقل ابن عابدين في حاشيته ونقل العدوي في حاشيته عن الإمام مالك وابن عابدين عن أبي حنيفة أن النقاب عنده مستحب ولكنه في زمن الفتن واجب. وفي هذا العصر خاصة يا إخواننا البيت يا إخواننا ينبغي أن نراعي مسألة. فتاة قاعدة في بيتها ما تطلع إلا مرة مرة زي الصحابيات ممكن تأخذ بالاستحباب وشنو وما تغطوشها. لكن تخيل فتاة معظم السنة في كل تطيب هنا في دكاتره بدرسوا وفي زملاء وفي الغفره وفي الوين وفي مواصلات بتركب فيها وفي بترجع وبعدها في المستشفى دي الا يعتبر هذه فتنه توجب النقاب؟ يعني المستحب ده في حق امراه اصلا وقرنا في بيوتكن ما بتطلع كثير ومره مره تمشي وكذا. لكن واحده قاعده وسط اولاد طوالي معظم الوقت وسط في القاعه في المشرحه في المعمل في الكذا طيب ده شنو؟ ألا يدل هذا على شيء من الوجوب؟ والأدلة قد تطول فلا نستطيع أن نبسطها في هذا المقام. يقول السائل ما حكم من يعطي شاب معه في الجامعة بعض المذكرات الدينية الصغيرة وبعض الكتب الدينية في مكتبته من أجل أن تلتزم وأيضا الكتب والمذكرات الأكاديمية. تبادل الكتب والمذكرات الأكاديمية من باب الزمالة ليس فيه حرج شرعي لتحقق المصلحة بذلك مع مراعاة أدب الشريعة. تديها وانت غاضي بصرك لي غاضي بصرك وتستفيد حتى لو شرحت لين ما فيش كان. لكن ما تشرح لي واحدة براها قلت تجنب وتشرح لهم وكانت لقت واحدة تشرح لهم يكون أحسن. إلا هي تقول والله أنا ما قاعد أفهم من صحباتي إلا يشرح لنا ولد وده ما صحش طبعا. فإذا توجد غير كده أحسن ما توجد يشرح لهم يكونوا قاعدين يعني قاعدة محترمة يشرح لهم زي وزي الأستاذ اللي بيدرسهم ما في شيء يمنع. يتبادل معاه المذكرات الأكاديمية إذا احتاج ما في شيء يمنع ما في شيء يمنع هذه المعاملة. والمذكرات الدينية من باب أولى. لكن يا إخواننا المقصد الشرعي في قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا واتقوا اتقوا شنو؟ اتقي يا إخواننا يعني شنو؟ أبعد مش كده؟ الرسول يقول لك اتقي اتقي يا إخواننا كلام يعني خطير. الآن ما في اتقاء بالمناسبة تلقى البيت والولد قاعدين مع بعض جنب. انا شفتهم كثير في الجامعات قاعدين في البوكسي بورا البيت قاعده في البوكسي والولد قاعد جنبها هنا طوالي في البوكسي ويضحكوا يضحكوا بصوت عالي والطرحه واقعه منا ومرات يعني يطاقشوا بيدينهم كده يعني هي تقول نكته ولا هي تقول نكته من التعبير انه عجبتهم يقوموا يطاقشوا كده. تاخذ الدار دمه وتديه هو ياكل يديها ده والله علامات آخر الزمان. الساعة قربت إخوانا ده معقول يعني يكون فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فتراعي المقصد الشرعي في التقوى فما تقوم تعمل الحكاية تتلحى كل مرة تديها رسالة قبل ما تمدك تجي لها واحدة ثانية ده معناها الزول ده يعني خليك حذر ده معنى الكلام. حتى لو وديت مذكرات أو رسائل أو أشرطة ولو توجد أن يتم هذا بين البنات مع بعضهن هذا أولى وأتم. يعني نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية المحاضرة والإجابة على الأسئلة التي استطعنا أن نجيب عليها. نعتذر عن عدم إجابتنا لبقية الأسئلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.